أنا لاجئ الأمس البغيض وفي غدي سأكون عائد. أنا ثائر الأمس القريب وفي غد المرجو مارد. أنا لاجئ الأمس البغيض وفي غدي سأكون عائد. أنا ثائر الأمس القريب وفي غد المرجو مارد. أنا ثورة أنا وجد وللكفاح المر رائد. أنا ثورة أنا وجد وللكفاح المر رائد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد. فيما التخاذل إخوتي وأحبتي والجرح واحد. هذه الديار ديارنا ومحمد للكون قائد. فيما التخاذل إخوتي وأحبتي والجرح واحد. هذه الديار ديارنا ومحمد للكون قائد. ورباطنا شرع الإله فهل يفل الحق حاقد. رباطنا شرع الإله فهل يفل الحق حاقد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد. هذه حجارة شعبي المقهور في ساح المساجد. قد ألهبت وجه الغزاة وحطمت كبر المعاند. هذه حجارة شعبي المقهور في ساح المساجد. قد ألهبت وجه الغزاة وحطمت كبر المعاند. واستصرخت عرب الشتات لنصرة الشعب المجاهد. واستصرخت عرب الشتات لنصرة الشعب المجاهد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد. يا أخي إني سأبقى دائما أبدا مجاهد.